ضيعهاش ما ضيعهاش ما ضيعهاش يا عشان فكرة يكون ملهاش أصل وتهديني يكون ملهاش أصل نحكي لهم حكايتنا وسعادتنا وفرحتنا منهم أنا وانت أنا وانت كمان كمان كمان منزل ونتبادل قصاد منهم قصاد منهم أنا وانت أنا وانت كمان كمان كمان كمان.